بسم الله. عندما نسأله قوله أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى أعتم؟ أي أخر الصلاة حتى اشتدت عتمة الليل، أو عتمت الليل حتى اشتدت عتمة الليل، وهي ظلمته. يقال عتم الليل يعتم إذا أظلمه، والعتمة هي ظلمة. أحسنت. إلى متى أعتم عليه الصلاة والسلام؟ ما هو الوقت الذي صلى فيه؟ نعم، بعد أن ذهب ثلث الليل، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، بعد أن ذهب ثلث الليل. أم هل حتى ذهب ثلث الليل فصلى بين نصف الليل وثلث الليل الذاهب؟ أعتم عليه الصلاة والسلام، أخر الصلاة على خلاف المعتاد، فالذي اعتادوه منه أنه يصلي بهم إذا اجتمع الناس صلى، وإذا تأخر انتظر، لكن ذلك الوقت أعتم، فأخر الصلاة حتى اشتدت عتمة الليل ظلمته. ثم بين لهم العذر كما سيأتي. وإذا أعتم يؤخر الأذان أم يؤذن في الوقت؟ يؤذن في الوقت، كما في الحديث المتقدم، حديث ابن عمر: ولولا أن يثقل على أصحابي لصليت بهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. ولكن إذا كان مسافرا فلا بأس أن يؤخر الأذان إلى وقت الصلاة، فقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم أذان الظهر إلى وقت الصلاة. أراد المؤذن أن يؤذن قال أبرد، أراد أن يؤذن مرة ثانية قال أبرد، فلا بأس في السفر يؤخر الأذان يؤخر الصلاة. إذا أراد يؤخر الصلاة يؤذنون في وقت إقامة الصلاة، أذنوا أقاموا. وأما إذا كانوا في البلاد وهذا يقدمون الأذان في وقته، يجعلون الأذان في وقته ثم يصلون، إذا أرادوا الإبراد يؤخرون الصلاة ويؤذنون في الوقت. وهكذا صلاة العشاء إذا أرادوا أن يطبقوا السنة أحيانا فإنهم يقدمون الأذان في وقته ويعلمون الناس بالصلاة الذين ما يريدون يأتون لهذا الوقت، يؤذنون في الوقت ثم بعد ذلك يصلون، يؤخرون يصلون بعدها. هذا الذي يظهر. ورسول الله تأخير الأذان في سفره، لما أراد أن يبرد أخر الأذان، فلما جاء الوقت قال الآن أذن، فأذن وصلوا. وأما في البلاد الحاضرة فأنصحهم أنهم يؤذنون في الوقت لإعلام الناس بأن الوقت قد دخل، يصلي الناس وهم يبردون. والإبراد جائز سواء كان في الظهر أو في الجمعة، كما بوب على ذلك البخاري. وفي الجمعة فيه خلاف كثير، هل يجوز الإبراد في الجمعة أو لا يجوز؟ خلاف بين أهل العلم قوي، وعلى القول بعدم الجواز أكثر أهل العلم. والصحيح أنه يجوز لما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه، وتبويب البخاري يدل على الجواز. فإن الجمعة مثل الظهر، فإذا اشتد الحر على الناس وشق على الناس أن يصلوا في الوقت، وإيش المانع أنهم يبردوا كما يبردوا في الظهر؟ والمسألة خلافية في الجمعة. فعندما نسأل من هذا الحديث أخذ بعض العلماء أمراً، ما هو؟ نعم، جواز تسمية صلاة العشاء بالعتمة. والحديث كما ترى ما هو ظاهر في الدلالة، وإنما هناك حديث أوضح منه: لو يعلمون ما في العتمة. فهذا يدل على تسميتها بالعتمة، ولها تسميتان في السنة. وأما في الكتاب فتسميتها بصلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء. واختلف في تسميتها بالعتمة، فقد جاء بعض الأحاديث تدل على خلاف الأولى تسمية بالعتمة. لا يغلبنكم الإعراب على تسمية على اسم صلاتكم إنها العشاء، ولكن يسمونها بالعتمة لأنهم يؤخرون حلاب الإبل إلى هذا الوقت. فلا يغلبنكم الإعراب على اسم صلاتكم إنها العشاء، فهذا الأولى أن يقال صلاة العشاء لتواطؤ القرآن والسنة بذلك. فإن سميت بالعتمة وسمها الشخص بالعتمة ما فيه مانع، لكن خلاف الأولى. أما الكراهة تحتاج إلى نظر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة. لكن من حيث الأولى الشخص يقول صلاة العشاء، هذا التعبير الأغلبي. وكان ابن عمر كما تقدم أمس ينهى عن ذلك ويصيح على من يقول بالعتمة، يصيح عليه. قال رحمه الله: قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذنا شيئا مما يتعلق بهذه الفقرة وراجعناه آنفا. وقال عياش: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر، معمر بن من؟ ابن راشد، وعبد الأعلى السامي كما هو معلوم. عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر. وقد جاءت بعض الأحاديث في مسلم عن عائشة، يعني بعض الروايات في الحديث: أعتم النبي أو أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها ولولا أن أشق على أمتي. وهذا فيه إشكال ولا شك في قولها حتى ذهب عامة الليل، فإن ظاهره كما ترى أنه صلى بعد نصف الليل، والصلاة بعد نصف الليل لم يقل أحد من أهل العلم أنها أفضل، أنها أفضل، على خلاف هل هي جائزة أم ليس بجائزة بعد نصف الليل، لأن بعضهم يقسم الوقت إلى اضطراري واختياري، فالاختياري يكون قبل ذلك والاضطراري بعد نصف الليل إلى الفجر، على تقسيم بعض علماء المسلمين منهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الوقت وقتان: وقت اختياري قبل نصف الليل، ووقت اضطراري لمن كان له عذر، لمن يحصل له بعض الأسباب فصلى في ذلك الوقت لا بأس. والذي يظهر أنه ليس ثم إلا وقت واحد، وأما بعد نصف الليل فليس محل صلاة العشاء، تخرج أو يخرج الوقت بنصف الليل أو بعد نصف الليل، فإذا جاء نصف ما هو يعني تجاوز النصف نصف الليل فهذا الوقت ليس وقت صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء قبل نصف الليل، وإذا دخل في الصلاة عند النصف ثم دخل عليه انتهى يعني دخل عليه الوقت بعد ذلك صلاته صحيحة، لكن ابتدأها في النصف شرع فيها الصلاة صحيحة، أما بعد ذلك فلا. هذا هو الصحيح، أنه ليس هناك إلا وقت واحد تصلى فيه تنتهي به صلاة العشاء إلى نصف الليل، وليس هناك وقت اختياري ووقت اضطراري، إنما هو وقت فقط ما قبل نصف الليل. وشيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم يقسمون هذا التقسيم، وآخرون منهم العثيمين وقول ابن حزم قبل ذلك وجماعة من العلماء، واختار العثيمين أنه ما فيه إلا وقت واحد وهو الوقت الاختياري المعلوم. والشاهد المقصود الذي أردنا بيانه: حتى ذهب عامة الليل، فإن هذه اللفظة تدل على أنهم صلوا بعد نصف الليل، وهذا الظاهر مؤول كما يقول النووي رحمه الله، وأن المراد بعامة الليل كثير منه وليس المراد أكثره، ولا بد من هذا التأويل يقول رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنه لوقتها، وإنه لوقتها، ولا يجوز أن يراد أو أن المراد يكون بهذا القول ما بعد نصف الليل، لأنه لم يقل أحد من أهل العلم أن ما بعد نصف الليل أفضل، وأما الجواز شيء ثاني، لكن ما في أحد من أهل العلم يقول أن صلاته فيما بعد نصف الليل أفضل، فلذلك لا بد من تأويل هذا الحديث: حتى ذهب عامة الليل، المقصود بعامة الليل كثير منه وليس المراد أكثره، حتى ذهب أكثره وتكون الصلاة وقعت بعد نصف الليل، هذا غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الوقت الأفضل: إنه لوقتها، أي هذا الوقت الأفضل، لولا أن أشق على أمتي. ولم يكن هناك عالم من أهل العلم كما يقول النووي يقول أن صلاتها بعد نصف الليل إيش يعتبر أفضل، هل قال أحد بهذا؟ ما قال أحد أبدا. فعلى هذا لابد من تأويل هذا الحديث، وهو حتى ذهب عامة الليل، وأن المقصود بعامة الليل كثير منه لا أكثر، كثير منه لا أكثر الليل، حتى يكون وقعت الصلاة مثلا في أو بعد نصف الليل، هذا غير مراد الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لوقتها، هذا هو الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه، لكن المشقة هي التي منعت منه والاستمرار عليه. فقوله هنا أعتم رسول الله في العشاء حتى ناداه، فهذه الرواية تفسر المقصود من قوله بعامة الليل أي أنه ذهب كثير، وهذا الوقت الذي ينام فيه الناس لأنهم يناموا مبكرين يتعبون، أما بعد نصف الليل ربما استغرقوا في النوم فيتعبون، قبل ذلك ينامون بعد العشاء مباشرة، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم تعبوا ناموا، هجم عليهم النوم وناموا لأنه تأخر على المعتاد. قال أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان، وفيه مراعاة الضعفاء في مثل هذه الشؤون والأمور، وأنه يراعى أحوال هؤلاء واقتدي بأضعفهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المشقة حتى لا يحصل لهؤلاء الضعفاء سواء كان النساء أو الصبيان أو كبار السن يحصل لهم شيء من الحرج، وقد جاءت الشريعة برفع الحرج، فقدم بعد ذلك وصلى في الوقت الذي كانوا يعتادون أن يصلي فيه، لكن بيّن لهم عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الوقت الأفضل، وهذا الوقت الذي ينبغي أن يصلى فيه لولا المشقة الحاصلة، فمن كان يستطيع أن يصليها في هذا الوقت فليصليها، فإنه الوقت الفاضل فيها والأفضل فيها، ومن لم يستطع ويشق عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم لأجل المشقة لأنه إمام الناس عليه الصلاة والسلام. فالمرأة إذا كانت تصلي وحدها وحبت أن تؤخر هذا هو الأفضل لها، وهكذا الرجل إذا صلى صلاة العشاء في بيته فالأفضل أن يؤخر، إلا إذا شعر أنه سيضعف عن أو سيضعف بهذا التأخير وربما نام وفاتته صلاة العشاء يصلي في الوقت المعتاد، لكن إذا قوي حتى يذهب ثلث الليل أو يذهب ثلث الليل ثم يصلي صلاة العشاء بين الثلث والنصف إنه لوقتها، بإن التوكيدية ولام التوكيدية إنه لوقت إنه لوقتها أكده بمؤكدين إن واللام التي تفيد التوكيد. قال قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، لأنه لم يكن أحد على الإسلام في الأكثر والأغلب إلا أهل المدينة، وكان الإسلام يأرز للمدينة، وأهل المدينة هم الذين انتشر فيهم الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين يصلون هذه الصلاة، ما في أحد يصليها من أهل الأديان الأخرى، وكان الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حصل شيء يعني في غير المدينة فهو قليل، يعني أهله قليل جدا، وإنما انتشر الإسلام بعد ذلك كما تعلمون. فقوله على ما سيأتي ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة، ففي احتمال يصلي جماعة، لم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة يصلي هذه الصلاة جماعة غير أهل المدينة، ويحتمل أن يكون ذلك الوقت المقصود به، لم يكن يومئذ يصلي غير أهل المدينة ذلك الوقت، لم يكن لهم يصلون هذه الصلاة، أو يكون كما ذكر بعضهم أن يصلي جماعة بهذه الطريقة وهذه الصفة إلا أنتم تصلون هذه الصلاة، ففي احتمال كما سمعته. قال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة، فما هما الاحتمالان؟ نعم جماعة، أي وهو يكون ذلك الوقت، هذا الوقت ما في أحد يصليها إلا أنتم، الناس صليها في غير هذا الوقت، هذا وقت عظيم أنتم صلونها فيه، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير المدينة أي في هذا الوقت. الحاصل هذا الحديث استفدنا منه ما سمعته، ومن الفوائد التي استفدناها صلاة الصبي الصبيان جماعة مع الناس، قد نام النساء والصبيان، فيه دلالة على أنهم كانوا يخرجون للصلاة ويصلون مع الناس، وفي احتمال آخر أنهم ناموا في البيوت، ناموا النساء وناموا في البيوت، لا يلزم أنهم حضروا وإنما ناموا في البيوت، ونحن نريد نرجع إليهم وربما يشق عليهم تأخرنا هنا، يشق عليهم ويحصل لهم قلق بسبب تأخرنا خلاف المعتاد، فناموا يا رسول الله في البيوت، النساء والصبيان ناموا، فنحتاج أن ننقلب إلى أهلنا ونرجع إلى أهلنا، فإن هذا وقت خلاف المعتاد صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فنام النساء ونام الصبيان. والاحتمال الآخر من أجله ذكره البخاري أنهم حضروا في المسجد، الصبيان حضروا في المسجد، ففيه دلالة على أنهم يحضرون الصلاة ويجتمعون مع الناس. فهذا المقصود من هذا الحديث مع الفوائد التي أشرنا إليها من صلاة العشاء في هذا الوقت، إن استطاع بعض الناس يصليها في هذا الوقت صلاها، وإن لم يكن كذلك فإن المشقة تجلب التيسير. قال رحمه الله: وحدثنا عمر بن علي، وعند من الأولاد؟ نعم أحسنت، عمر بن علي أبو حفص الفلاس الصيرفي الباهلي، صيرفي الباهلي أبو حفص كما قلت. قال حدثنا يحيى إبراهيم ابن سعيد أبو سعيد أحسنت، حدث عنه الأئمة الستة في كتبهم، حدث عنه الأئمة الستة في كتبهم، إمام رحمه الله تعالى، أصحاب السنن والبخاري ومسلم، حدثوا عن يحيى بن سعيد وأخرجوا حديثه في الكتب الستة. قال حدثنا سفيان، نعم ابن سعيد أبو عبد الله الثوري، سفيان في الصحيح الثالث الثوري، والثاني ابن عيينة عن البخاري. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن ابن عابس، نعم عبد الرحمن بن عابس النخعي الكوفي ابن ربيعة، فهل ذكروا له كنية ينظر، عبد الرحمن بن عابس ابن ربيعة النخعي الكوفي. قال سمعت ابن عباس أبو العباس حبر الأمة ترجمان القرآن البحر، هذا كله بسبب المثابرة والاستمرار في طلب العلم وأخذ العلم عن أهله والصبر على تحصيله، مع أن الريح كانت تسفه وهو جالس ينتظر خروج الصحابي الكبير أكبر سنا منه، ينتظر أخذ حديث رسول الله منه. هؤلاء نفعوا الأمة، فيا معشر الشباب من أراد أن ينفع الأمة يصبر على العلم، ومن يخطب الحسنى يصبر على البذل، كما قال ابن هشام رحمه الله: من يصبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسنى يصبر على البذل. تخطب العلم، تريد العلم، والذي يريد امرأة حسنى سيدفع المهور الغالية، والذي يريد العلم: ومن يصبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسنى يصبر على البذل. ربما يطلبون منك مليون، اثنين مليون، ثلاثة مليون، تبغي الجمال اصبر على البذل. هذا غالب من يزوج الجميلات، تجد أن يطلب أكثر، والعلم أعظم منها ولا مقارنة. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا على تقدير الهمزة، أشهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أحضرت العيد، شهدت الخروج مع نبينا محمد. فالشهود بمعنى الحضور، والكلام على تقدير الهمزة كما هو واضح من السياق، فإن الراوي يسأل ابن عباس عن خروجه مع رسول الله: هل خرجت؟ هل حضرت العيد؟ صلاة العيد؟ قال: نعم، ولولا مكاني من محمد من رسول الله أنا ابن عمه ما خرجت، الوقت هذا أنا صغير، لكن أخذوني وخرجت لمكاني ومنزلتي من محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه نظر، ولكن الذي يظهر في المعنى كما سيأتي أنه لولا مكاني منه ما شهدت، أي ما شهدت ذلك المشهد وهو موعظة النساء، لكن لما كنت صغيرا دخلت معه وجيت معه عند النساء لأن سني يسمح لي بهذا، وكنت صغيرا، ولولا أني صغير ما دخلت وشهدت تلك الموعظة للنساء، لكن صغر سني تجوز من أجل هذا، وسوغ لي الحضور والشهود عند النساء. هذا إن شاء الله أحسن ما يقال: لولا مكاني منه ما شهدته، أي ما شهدت العيد وحضوري مع النساء وموعظة النساء. لكن لصغر السن حضرته. وهناك تأويلات أخرى. قال: نعم، لولا مكاني ولولا مكاني منه ما شهدته منه، قيل من الصغر وقيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت رواية تصرح بذلك من الصغر، فيكون لولا مكاني من الصغر ما شهدت الحضور، لكن لما كنت صغيرا حضرته وشهدت موعظة النساء. قال: ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره، أتى العلم الذي، أي العلامة، وهذا كان بعد زمن نبينا عليه الصلاة والسلام أو بعد عهده، في العهد الآخر بعد موته، أعني كانت هذه علامة المصلى التي يصلون فيها، وإلا بيت كثير هذا من الصلت كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يريد أن يبين لهم وين المصلى هذه، المصلى هنا في هذا الموضع الذي فيه بيت هذا الرجل الآن. قال: أتى العلم الذي عند دار كثير ابن الصلت، ثم خطب، ثم أتى النساء، فهذا يدل على أنه خطبة واحدة، هذا هو الأصل، ثم خطب خطبة واحدة وانصرف إلى النساء. والشيخ العثيمين رحمه الله كان يرى خطبتين، ثم في آخر حياته قبل موته بخمس سنوات كان يخطب بالناس خطبة واحدة، ويرى أنها خطبة واحدة، الأدلة ظواهرها تدل على أنها خطبة واحدة، والجمهور على خلاف ذلك، وبعضهم ينقل الإجماع على هذا، ينقل الإجماع أنها خطبة واحدة، ما فيه إجماع، ما فيه إجماع، إجماع مدعى، وإلا الظواهر التي تدل من السنة وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر، ومن عنده دليل على أنهم خطبوا خطبتين فليأتي به. وإنما يقول الشوكاني رحمه الله: خطبة العيد خطبتان قياساً على الجمعة ولا دليل، قياساً على الجمعة فقط، أما الدليل ما فيه دليل، وإنما من باب إيش؟ القياس على الجمعة. ولو خطب عليه الصلاة والسلام خطبتين لنقل كما نقل في الجمعة، والله لنقل، لأن الهمم تتداعى لنقل مثل هذه الأشياء، فلماذا لم ينقلوا بنص صريح صحيح واضح في خطبة العيد أنها خطبتان كما نقلوا في الجمعة، أنها خطبتان ويجلس بينهما، حتى الجلوس ذكروه يجلس بينهما، فلماذا لم ينقلوا ذلك في خطبة العيد؟ فهذا يدل على أنه خطب خطبة كالكسوف، خطب خطبة كالاستسقاء، وغير ذلك ما أطلقت فيه خطبة، أنه خطب خطبة واحدة. فرجوع الشيخ العثيمين إلى ما رجع إليه رجع إلى الصواب، وأمعن النظر في الأدلة، وأن ظواهر الأدلة يدل على أنها خطبة واحدة. ثم أتى النساء بعد أن خطب الرجال، أتى النساء بعد ذلك، هي خطبة واحدة على الصحيح. أصحاب رسول الله ينقلون أدنى من هذا، وهذا الذي يتكرر سنوياً في السنة مرتين، يتكرر هذا على أصحاب رسول الله، ولم ينقلوا فيه شيئاً عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعني الخطبتين، لم ينقلوا شيئاً من ذلك، بيد أن الجمعة نقلوا فيها أنه خطب خطبتين عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على التفريق، والأصل في الخطبة إذا أطلقت خطبة واحدة. هذا المعلوم، فلان خطب، أي خطبة واحدة، خطب الناس بكذا وكذا، فيقال أنه كلم الناس، خطب الناس أي كلمهم بكلام معلوم من غير جلوس من غير خطبتين، هذا الأصل. وهكذا جاء في الكسوف، وجاء في الاستسقاء، جاء في الكسوف، فلماذا لا يقولون في الكسوف خطب خطبتين، ينصون على هذا، يعني ينقلون الإجماع كما نقلوه هنا، وهكذا في الاستسقاء، في الاستسقاء ويحصل المقايسة بينها وبين العيد مثلا التي هي مقاسة على الجمعة، فيكون فيها خطبتان، لا، الخلاف ضعيف إن وجد. وأما العيد فتجدهم ينقلون بعض الإجماعات، مع أن السنة ظاهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما خطب إلا في الظاهر خطبة واحدة. وهكذا عهد أبي بكر لم ينقل خطبتان في عهده، وعهد عمر لم تنقل خطبتان في عهده، وهكذا علي، وهكذا عثمان، وإنما أطلقوا، ولو فعلوا لنقل. وهذا أمر مهم والله، فإن الهمم تتداعى إلى نقل مثل هذه الأمور، ولا سيما المكررة التي تتكرر في العام تنقل. إذا كان ينقلون أدنى من هذا، فلماذا أغمطوا هذا وأهملوا هذا فلم ينقلوه، بل نقلوا هذه الظواهر، ثم خطب ثم أتى النساء، خطب خطبة واحدة. والشيخ العثيمين يدل على تحريه للصواب مع أن البلاد تلك على خطبتين وإجماع عندهم على الخطبتين، لكن يدل على تحريه للصواب والتحريه للسنة. رجع في آخر أيامه وخطب بالناس خطبة واحدة، 5 سنوات الأخيرة خطبة واحدة. قال: ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن، الخطبة تكون موعظة، وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها، أي أنها تميل إلى اليد بالضم أو تميل إلى صدرها وحلقها وتخرج ما فيه، فهو بالضم. عندكم إيش، تهوي ولا تهوي؟ قال بضم الهاء أو بطيب بضم التاء، كأنه من يا أخوان عنده الضبط؟ تهوي، هذا الذي يظهر تهوي من أهوى، أي أنه أمال بيده إلى الشيء، أمال بيده إلى هذا الأمر بالضم. أي نعم، تهوي أي أنها تميل إلى هذا الموضع وتخرج منه هذا الذي تريد تصدق به، فيكون تهوي من أهوى. الثلث الرباعي تضم التاء، أو أول المضارع يضم إذا كان الماضي رباعية على القاعدة، فيكون من أهوى تهوي. قال: فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها، تلقي في ثوب بلال، إلى حلقها إلى الموضع الذي فيه هذا الشيء الذي تريد تصدق به، وحلقها بالإسكان، إسكان اللام وفتح الحاء، حلقها، ومنهم من ضبط إلى حلقها، حلقها أي الخرص والحل التي في حلقها، الأشياء هذه وتخرجها، الحلق بفتح اللام، ولكن ظاهر أنه بالإسكان إلى حلقها إلى الموضع وليس إلى ما يخرج من هذا الموضع، وإنما المقصود تهوي إلى الحلق، إلى الموضع الذي فيه هذا الشيء، إلى المحل الذي فيه هذا الأمر الذي تريد الصدقة به، سواء كان ما يجعل في شحمة الأذنين أو ما يجعل في صدرها وحلقها. قال: إلى حلقها، تلقي في ثوب بلال، وهذا من استجابة النساء لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه مجرد ما انتهى من الخطبة والموعظة فإذا بالنساء يتدافعن على الصدقة ويتنافسن على البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذا خير الله. وقد حصل هذا والله الحمد في نساء أهل السنة لما احتيج إلى شيء من ذلك، فأهوى النساء إلى ما هو معهن من الخير، وبذلنا ما بذلنا في سبيل الله حتى يقام ذلك الخير. قال: تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. تفضل يا أخي أذن، قد تعبنا. تفضل زافي.